السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله سبحانه حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي. الحمد لله سبحانه على كل حال، ولم لا، فإليه المرجع والمآل. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله ربي سبحانك. هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني. هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. فيا من رأفت بي في الرحم عند تكويني، لا تجعل النار يوم القيامة تكويني. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعة، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم. أعلن في البداية حبي لكم وشوقي إليكم، وأسأل الله جل وعلا سبحانه كما جمعنا أمام هذه القناة الطيبة المباركة على سنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثي في هذا اللقاء تحت عنوان ليل الصالحين، ليل الصالحين وسهر الفاسدين أو المذنبين. ليل الصالحين، أتحدث عن الفرق بين ليل هؤلاء وليالينا التي أضعنا فيها حق رب الأرض والسماء. أتحدث عن ليل الصالحين كيف كانوا يقومون، وأتحدث عن سهر المفسدين ماذا يفعلون وماذا يقولون. أتحدث أحبتي لنعلم الفوائد العظيمة الجمة الروحانية والنفسية، بل وكل الصحية في هذا الليل الجميل، بسبب القيام، بسبب الوقوف بين يدي الذي لا يغفل ولا ينام. تعالوا بنا الآن نسير لنعلم كيف حال هؤلاء عند قيامهم، كيف حال هؤلاء عند ذكرهم، كيف حال هؤلاء عند الوقوف بين يدي ربهم، ثم نحذر من سهر المفسدين، من سهر الغافلين الذين يعصون الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم على طريق النبي محمد في الدنيا وفي الآخرة مع الحبيب النبي، أسأل الله لي ولكم ذلك. إن هذا الليل من الجائز جدا، بل من الممكن، بل من المؤكد أن نبدد هذا السكون الموحش بانحناء الأصلاب وسجود الجباه وبذكر الله. تعالوا بنا نبلل الجفاف اليابس بالدموع في الأسحار والخشوع للملك العزيز الغفار. تعالوا بنا نبحث عن الأعين أو سهر الأعين والجباه الساجدة والجنوب المتجافية. تعالوا بنا لنتكلم عن هؤلاء المتهجدين لنعلم لذة المتضرعين. أين هذا الليل من نوم طويل، أين هذا الليل من نوم طويل وركون ثقيل وغفلة تامة شتان بين النور والظلمة. نعم أحبتي، نرى الآن أقواما صفوا أقدامهم بين يدي الذي لا يغفل ولا ينام. نرى الآن أقواما وقفوا ليدعوا الملك الذي يقترب من عباده وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. تعالوا بنا الآن نفرق بين ليلنا وليلهم، بين ليلنا وليلهم، لنعلم الفرق بيننا وبينهم، لنعلم الفرق بيننا وبينهم. إذا أردنا أيها الأحبة، إذا أردنا أيها الأحبة أن نقارن بين هذا الليل وهذا الليل، أصابتنا الصدمة الكبرى والفجيعة الموجعة والألم الشديد. لماذا؟ لأن الفارق شاسع. ليلنا لغو وليلهم سجود، ليلنا نوم وليلهم قيام، ليلنا سهو وليلهم بكاء، ليلنا ضحك وليلهم توبة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ ننام مطمئنين ونحن نسأل الله العفو والعافية من المفرطين. الفرق بين ليلنا وليلهم، إن حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانت في الليل إشفاقا وفي النهار إنفاقا، كانت في الليل إشفاقا، كانت في الليل إشفاقا وفي النهار إنفاقا. وحالنا غطيط في الليل يسمعه القاصي والداني، حالنا غطيط في الليل يسمعه القاصي والداني، وشح بالنهار وصراع على الدرهم والدينار، والجنيه والريال واليورو والدولار. نعم نعم، هذا ليلهم وهذا ليلنا، هذا حالهم وهذا حالنا. إن أسرار القرآن كانت تبوح لهم في الليل، إن أسرار القرآن كانت تبوح لهم في الليل، والخوف والرجاء يتسابقان إليهم في الدجى. أما نحن فالليل مأوى المعاصي والذنوب، أما نحن فالليل مأوى المعاصي والذنوب، وقل فينا من يقف بين يدي الله ليتوب. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمي وأمك، سئلت كما جاء في صحيح مسلم: متى كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا سمع النداء وثب، إذا سمع النداء وثب، أو إذا سمع الصارخ وثب، كما قالت عائشة في مسلم في صحيح مسلم حين سئلت متى يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان إذا سمع النداء وثب، كان إذا سمع الصارخ وثب. من هو الصارخ؟ صوت الديك، الديك يصيح ويؤذن في ساعات السحر، كان ضابط المسألة على ساعات السحر. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ألم أقل لك، ألم أقل لك، ليلنا تفريط وضياع، وليلهم، ليلهم فيه ما فيه من الخيرات وفيه ما فيه من البركات، فاسمح حبيبي وحبيبك النبي محمد متى كان يقوم. اللهم صل على سيدنا رسول الله. تقول عائشة كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سئلت متى يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان إذا سمع الصارخ وثب. تقول اسمع، وثب ولم تقل قام، كانت تقول إذا سمع الصارخ وثب، أي صوت الديك. أما نحن، أما نحن فلا نستفيد منه إلا إذا ذبحناه وشربنا مرقة، أمر يضحك وأمر يبكي. فلذلك ما أحبنا الديك، وكأنه غير موعد الصياح أو أدركته والآخر غفلة. لم أعد أسمع صياح الديك الصارخ الذي كان يثب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الديك، حتى جاءونا ببعض الأمراض المفتعلة ليقضوا على كل شيء، ليقضوا على كل شيء يذكرنا بوقت السحر. لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. ليلنا وليلهم، حالنا وحالهم. تعالوا بنا الآن نصف أهل الليل، أهل الليل، لترى حالهم في كتاب الله جل وعلا. اسمع ماذا يقول الله: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال عنهم الله جل وعلا اسمع الآيات إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله هؤلاء يقفون بين يدي الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع المضاجع كلمة جميلة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أسأل الله جل وعلا أن أكون أنا وأنتم من أهل الليل أصحاب الصلاح ليل الصالحين وتحذير من سهر المفسدين أيها الأحبة الكرام أيها الأب الفاضل أيتها الأم الطاهرة أيها الأخ الغالي والأخت الغالية والله أذكر نفسي وإياكم وسأعطيكم في نهاية الأمر بعد أن أتحدث عن ليل الصالحين وأحذر من سهر المفسدين هدية والله ما أجملها والله ما أغلاها هدية في نهاية الحلقة مش مني إنما من النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتعلمها نعلمها للأزواج نعلمها للأبناء نعلمها للإخوة والأخوات ننشرها خذ الهدية يمكن واحد يقف بين إيد الله وتأخذ أنت الثواب وهو يأخذ ثواب وتأخذ الأجر العظيم من فينا يرد هدية النبي انتظرونا في نهاية الحلقة بإذن الله ولكن نتحدث الآن انظر حال هؤلاء في القرآن الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مش عاوزك تكتر يعني سبحان الله ما احنا ممكن نكون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والصحة تبقى موجودة نعم ممكن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والأرزاق تيجي نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وربنا يصلح حال البيوت نعم بس أنا بقولك ما تكترش على نفسك لأن احنا ناخد ترتيب وهناخد الهدية في الآخر بسيطة جدا في فعلها غالية في ثمنها ركز معايا مين بيوحد الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك طب مين هيصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ليل الصالحين يا ليل الصالحين أقبل تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام يا أتباع رسول الله نحل العقدة التي أصيح الآن عبر هذه القناة الطيبة وأقول عقدة أما لها من حل عقدة أما لها من حل ننام ننام ويبول الشيطان في الأذان ونبتعد عن ذكر الرحمن؟ عقدة أمالها من حل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم يخبرنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على رأس ابن آدم 3 عقد. قوله نام، انكبس، ما تقومش. فإذا قام العبد فذكر الله، إذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام العبد فتوضأ انحلت عقدة، وإذا قام العبد فصلى بين يدي الله انفكت كل العقد، وأصبح طيب النفس نشيط، وابتعد عنه الخبث والكسل. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. يقول ذلك الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله، لا إله إلا الله، انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة. انحلت العقد كلها، فأصبح نشيط طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يا رب طيب أنفسنا واجعلنا من أهل النشاط، ونعوذ بك من العجز والكسل يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أنا عارف أن البعض دلوقتي بيقول نفسي أكون مع الذين قال عنهم الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وحتى لا نصبح جيفة بالليل، حتى لا نصبح جيفة بالليل، لأن هناك من الناس من هم كالجيفة بالليل وحمار بالنهار. جيفة بالليل وحمار بالنهار، لا، تعالوا نتخلص من هذا الكسل، تعالوا نتخلص من هذا الذي يفعله الشيطان بنا من عقد. بعض العلماء قالوا إنها عقد حقيقية، يعقد الشيطان 3 عقد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحل. قبل ما نتكلم عن إزاي نقوم ونضبط الأمور بأي طريق، هنتكلم عن فوائد قيام الليل، ليل الصالحين، عن فوائد قيام الليل في الأسحار، ليل الصالحين. أول فائدة الجنة، شوف ربنا بيقول إيه: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. من هم يا رب؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. ياللي انت سهران عشان الدنيا، ياللي انت سهران عشان المتعة، ياللي انت سهران، انا لا اقصد الحلال فيها، فالحلال طيب، ولكن حول العادة الى عبادة. اقول لك: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. من هم يا رب؟ الذين يقولون ربنا آتنا، ربنا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال تعالى عن هؤلاء ليبين أن لهم الجنة وقرة العين فيها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. دعوة والله دعوة للجنة في لحظات بسيطة في ساعات الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ليل الصالحين فيه فوائد. فدع هؤلاء الذين يطلبون الدنيا ويبحثون عنها وهي تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقول مضحك والفعل مبكي. إن من فوائد ليل الصالحين وقيام بالأسحار القرب من الله، بل إني أقول إن الله جل وعلا أقرب ما يكون من عبده في هذا الوقت. روى الترمذي وحسنه عن الحبيب الرسول النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتعلم أن القيام بالأسحار وفي الليل الله أقرب ما يكون من عبده في هذا الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكرون الله في تلك الساعة فافعل. هذا كلام الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صحيح على شرط مسلم الترمذي. الحاكم روى هذا الأمر وقال صحيح على شرط مسلم. أيضا من ضمن هذه الفوائد العظيمة اللي الناس سهيانة عنها ولهي عنها، إن قيام الليل والوقوف بين يدي الله منهاه عن الإثم. قال تعالى: إنك بتقف تصلي كده، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كيف بين يدي الله هتلاقي نفسك بعدت عن الآثام والذنوب. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن رواه الترمذي عن أبي أمامة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ فإنه دأب الصالحين، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات. خلي بالك، ومنهاة للإثم. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحاكم أيضا صحيح على شرط مسلم. اسمع، إن قيام الليل أيضا فيه اجتناب للمعاصي، فيه اجتناب للمعاصي. وخلي بالك، اللي ربنا بيعينه على قيام الليل بيحفظه في النهار من المعصية، إنما اللي ما بيقدرش يقيم الليل بيكون السبب في هذا الأمر أيضا المعصية. ولذلك الحسن البصري لما سئل يا أبا سعيد من خلال رجل، يا أبا سعيد، واحد بيقول للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فلماذا لا أقوم الليل؟ إن أبيت معافى، ويعني سبحان الله أحب قيام الليل ومستعد لذلك ومتطهر وجاهز، فلماذا لا أقوم؟ قال: ذنوبك قيدتك. قال: ذنوبك قيدتك، منعتك. فالتخلص من الذنوب سبب من الأسباب العظيمة التي توقفك بين إيد ربنا. فإن وقفت بين يدي الله فاعلم أنها من أعظم الأسباب التي تنجيك من المعاصي والآثام في نهار هذه الليلة. أيضا من ضمن هذه الفوائد العظيمة، لابد أن نعلم أن قيام الليل شعار الصالحين، أن قيام الليل شعار الصالحين. هكذا علمنا أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. شعار الصالحين في الأثر جاء أن قيام الليل شعار كل صالح، وأيضا براء من النفاق وزيادة في محاسن الأخلاق. فاسمع رحمن الله وإياك ما جاء أيضا في أبي داود وصح هذا الأمر الحديث الألباني: من قام بعشر آيات. اسمع الكلام، واسمع الكلام الغالي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. اللي يقوم الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمائة آية كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني بيعبي القناطير المقنطرة. ايه رأيك؟ كل واحد يعد لنفسه الخير اللي هو عاوزه. بلاش الليل يبقى مليان بالخبز والكسل. بلاش الليل يبقى مليان بالخبز والكسل. أخرج البخاري كما قلنا عن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي في العبد الذي استيقظ فذكر الله وتوضأ وصلى أنه انحلت عقده وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، رواية البخاري. ومن ضمن أيضا الفوائد العظيمة التي تأتينا من قيام الليل، يا ريتنا كلنا نصحى ونصحي الأسرة ولو لحظات بسيطة في ساعات الليل، نشجع بعض اللي كان ناسي يشتغل. واحد يقول لي يا مولانا ده انا مشغول والله وسافر كتير وبرضه كله في الخير. يا سيدي ماشي، احنا بنقول للناس اللي بتبقى في بيتها وطول الليل والنهار عندهم راحه ويناموا برضه بالليل، سبحان الله يا اخي قوم لك دقائق معدوده بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش هتخس حاجه. وبعدين ده انا هضرب لك بعض الامثله من الامور العمليه العلميه التي تؤكد الفوائد اللي هترجع على جسدك انت نفسك واولادك. نشوف الأول فايدة هذا القيام وليل الصالحين، إنه شكر للنعمة، سبيل لشكر النعمة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا يا رسول الله. لما تصنع ذلك يا رسول الله؟ سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث المتفق عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر عن حبيبي وحبيبك النبي، مين فينا بقى الأحق بالأمن؟ نايمين وحاطين في بطننا بطيخة صيفي؟ سبحان الله يا شيخ، بس انت ما تخوفناش. يا حبيبي ما بقولكش خاف، انا عاوزك تجمع بين الأمرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ناخذ الاثنين، بس اوعى تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، وفي نفس الوقت إياك أن تأمن مكر الله. فدعوة بقى كده لأن احنا نصح الجسد وننظف النفس ونشرح الصدر ونقف بين يدي الله لنشكر الله على نعمه. هل الوقوف بين يدي الله بالليل ده سبيل وطريق جميل من طرق شكر الله على النعمة؟ أيوة، إيدي بتتحرك، عيني بترى، أذني تسمع، سبحانك اللهم. كل شيء من النعم موجود، لو حسبناها بالفلوس فأنت من أغنى الأغنياء في الأرض، ولا تساويها والله أموال ولا مكان ولا سلطان. فاسمع رحمن الله وإياك. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه تقول عائشة: كان يقف حتى تنفطر قدماه. فقلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله لما تصنع هذا؟ فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لها حين قالت له: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أشكرش ربنا على النعمة اللي أنا فيها؟ غفر الله لي ما تقدم من الذنب وما تأخر. طب احنا ربنا أعطانا ايه؟ أعطانا ان احنا مسلمين، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، أفلا نشكر؟ أعطانا يد تتحرك وقدم تمشي وعين تبصر وأذن تسمع وقلب ينبض وسبحان الله أنفاس تخرج وتعود وزوجات وأبناء وسكن وبيوت وهواء، نعم كثيرة. أفلا يكون الواحد منا عبد شكور كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قيام الليل أيها الأحبة الكرام فعلا وحقا مطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء المرض عن الجسد، بتطلع الأمراض. إزاي الكلام ده؟ أنا هقولك الكلام ده طبعا في نهاية الأمر بنواحي علمية بيعمل ايه. ده الكلام ده قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الترمذي. يقول الحبيب الرسول النبي، مين بيصلي؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. ده حال الصالحين وقرب الى الله تعالى اهو، ومنهاه عن الاثم وتكفير للسيئات، ركز، ومطرده للداء من الجسد. مين بقى عاوز يشفى من المرض، مين عاوز ربنا يعافيه، يكمل ليه؟ حاجة بسيطة جدا جدا. أيضا أيها الأحبة الكرام، إن من قام الليل يكسو الله وجهه بالنور، فإن الجزاء من جنس العمل. أنت قايم بالليل في ظلمات الليل، ربنا يعطيك من نوره. قال سعيد بن المسيب رحمه الله كلمات غالية: إن الرجل ليصلي بالليل، إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم. ربنا يجعل له نور، الناس لما تبص لوجهه يقولوا بنحبه. ده خلي بالك، ده ممكن يسمع به من لم يره فيحبه. يعني في ناس كده سبحان الله تسمع اسمها تقول انا بحبهم لله في لله، وانت ما كنتش شفته، ممكن كنت سمعت بس في شريط ولا ما كنتش شفته، لكن الله جل وعلا جعل على وجهه نور بسبب قيام الليل، تحبه اذا رايت هذا النور على وجهه. فان لم ترى هذا الشخص في الاصل تحبه، تقول له بحبه لله في لله. مش بنسمعها كده كتير؟ وقيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره، لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وأيضا قال لي: أنت عاوز رزق، صلي بنيادي الله بالليل. أنت عارف أن الصلاة بتجيب رزق؟ ما ظنك إن كانت بين يدي الملك في وقت هو الأقرب سبحانه لعبده؟ الله جل وعلا يقول، اسمع الآيات كده: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سبحان الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني أنت بتدور على الرزق، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والرزق خلي بالك مش مجرد فلوس بس، ده أشياء كثيرة جدا وأنواع رزق كثيرة. أيضا من ضمن الأشياء العظيمة جدا التي يجب أن نبحث عنها في ليل الصالحين لنبتعد عن سهر المفسدين، نفحات من خلال دعوة الله جل وعلا لعباده. الكلام ده يا أخواننا كما جاء في البخاري ومسلم ورواه أيضا الترمذي وغيرهم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخبر عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن الله جل وعلا ينزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يقول لي يا رب فأستجيب له في الثلث الأخير من الليل؟ الله جل وعلا بيدعونا دعوة من الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو الذي قال: أتصدقوه وتوحدوه، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم نسألك أن تستجب منا دعاءنا بالخير يا رب، وأن تعطينا سؤلنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا. أنت الذي أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، نحسن الظن فيك يا الله. قف بين يدي ربك واعترف بذنبك في ساعات الليل، ولله در من قال: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. إلهي قف بين يدي ربك أقول بلسان حالك ومقالك، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. قف بين يدي ربك يقول أنا من مستغفر فأغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ليل الصالحين، هذا ليل الصالحين، دعك من سهر المفسدين. يعصون الله، يسيرون خلف الشيطان، يبتعدون عن طريق الرحمن. لا لا، أنت ابحث عن ليل الأخيار لتكون على طريق النبي المختار. إن الليل عصمة من الفتنة، إن قيام الليل والوقوف بين يدي الله عصمة من الفتنة. استيقظ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول سبحان الله، وهو يقول سبحان الله، ماذا أنزل من الفتنة؟ هو يقول ذلك يتعجب، سبحان الله ماذا أنزل من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن. ثم التفت النبي وقال أنا أقول ذلك من خلال شرح الحديث، لكن الحديث قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات اللي هم زوجات النبي محمد، من يصحيهم؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الشاهد في المسألة ماذا أنزل من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن. النبي كأنه يخبرنا، الكلام ده في البخاري يا أخوانا، كأنه يخبرنا أن قيام الليل عصمة من الفتنة، عصمة من الفتنة، إن ده اللي هيحمي أهل البيت من الفتنة والأبناء من الفتنة. أيضا أيها الأحبة الكرام، ليل الصالحين ليس كسهر المفسدين، لأن الله جل وعلا يحب بعد صلاة الفريضة قيام الليل. قيام الليل يحبه منك الله، فإن الله يحبك إن فعلت ما يحبه. وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا حبه وحب من يحبه. أما على العكس فإن الله يبغض هذا الذي يعيش بالجيفة بالليل وكأنه حمار بالنهار. قال النبي محمد فيما أورده البيهقي في السنن، إن الله يبغض كل جعذري جواظ، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بالدنيا جهل بالآخرة، عالم بالدنيا جهل بالآخرة، فاهلوا في كل حاجة إنما في الآخرة ما فيش حاجة. أيها الأحبة، فوائد كثيرة جدا، هجمع لكم بعض الفوائد الصحية، إيه رأيكم؟ أنا عارف إن بعض الناس يقول لك يا عم عاوزين حاجات مادية، بعد كل اللي أنت قلت ده صدقني هيعود عليك برضه بفائدة مادية. في المال والنفس والجسد، لكن لا مانع ان انا اضرب لك بعض الامثله وجمعت لك بعض الفوائد اللي تكلم فيها اهل العلم واثبتوها، ولسنا في حاجه لمثل هذه الاشياء لنصدق الله ونصدق رسوله. لكننا يعني في سبيل طمأنة القلب وانشراح الصدر لما نقول، يعني بنؤنس به الأحبة الكلام اللي هنقوله دلوقتي. قبل ما اتكلم في الفوائد لازم تعرف انك بتمشي على درب النبي محمد. يقول الله جل وعلا لحبيبه النبي، اسمع الآيات كده قبل ما نقول لك الفوائد الصحية. يقول الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل إلا قليلا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك تمشي على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا في الحديث لأؤكد لك أن قيام الليل شرف للمؤمن عن سهل بن سعد. جاء جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث رواه الطبراني في الأوسط. أيها الأحبة الكرام، بعض الفوائد بسرعة بقى جاء في كتاب لمجموعة من المؤلفين الأمريكيين، خلي بالكم، طبعة سنة 1993، أن القيام من الفراش اسمع وشوف عشان تفخر بدينك وإسلامك. احنا كنا في مكة المكرمة وأبلغ أهل الرحمة وقناة الرحمة والعاملين فيها وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان كثير من السلامات التي لا أستطيع أن أحصيها، بل الله جل وعلا يحصيها ويبلغها بالخير لهؤلاء الأفاضل في هذه القناة الطيبة. والله العظيم لا أقول أن هناك من أبكاني لوحدي، لا، بل أبكى الشيخ أو الأستاذ محمود حسان ربنا يحفظه، وأقول لكم الإحسان يا آل حسان، أسأل الله أن يحفظكم. من السعوديين من أبكون، من الأردن، من الجزائر، من بلاد كثيرة جدا، منهم من يعيش في في في في ألمانيا وفرنسا، بل إنني أكاد أقسم إن أهل سوريا كأنهم يجلسون عندنا في مصر. وجزى الله خيرا كل الأحبة الكرام، ومنهم من أقسم علي أن أذكر اسمه على سبيل السلام، ربنا يبارك فيك يا أبا صفوان، وأنا مش عارف يعني أبلغتنا بكثير من الخير لدرجة أن حملتنا أمانة على أكتافنا. أسأل الله أن يبارك في الجميع، في الجميع. أقول أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نفخر بإسلامنا. كنا نتحدث ونقول إن الله اختار الكعبة مركز الأرض، ونتحدى أهل العلم كله. أدي إحنا بنقولها على الهواء بقى، يروحوا يشوفوا أي مركز تاني. وإحنا بنقول دلوقتي هو أحاديث النبي بتؤكد إن قيام الليل والوقوف بين يدي الله بيطرد الأمراض من الجسم. تعال نشوف الجماعة الأمريكان هم اللي مؤلفين الكلام ده. إن القيام من الفراش أثناء الليل والحركة البسيطة داخل المنزل والقيام ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة، ده الكلام ده احنا بنقول أول قبل ما نقول لك الفوائد. تدليك الأطراف بالماء، ده الكلام ده في الوضوء، والتنفس بعمق له فوائد صحية عديدة، والمتأمل لهذه النصائح يجد أنها تماثل تماما حركات الوضوء والصلاة عند قيام الليل. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي يا حبيبي بقى على النبي، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، كل هذه الأبحاث سبقها رسول الله في الإشارة المعجزة إلى قيام الليل، فقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقرب إلى الله عز وجل، ومنهاه عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء من الجسد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي والبيهقي والحاكم في المستدرك، وأورده الإمام الألباني في صحيح الجامع. طيب تعال نشوف بعض الفوائد اللي بيعملها فينا قيام الليل وليل الصالحين، وابعد يا عم عن سهر المفسدين. يؤدي قيام الليل إلى تقليل إفراز هرمون الكورتيزون، وهو الكورتيزون الطبيعي للجسد، خصوصا قبل الاستيقاظ بعدة ساعات، وهو ما يتوافق زمنيا مع وقت السحر الثلث الأخير من الليل. يقي قيام الليل وليل الصالحين من الزيادة المفاجئة في مستوى سكر الدم، والذي يشكل خطورة على مرضى السكر. يقلل كذلك من الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، ويقي من السكتة المخية والأزمات القلبية في المرضى المعرضين لذلك. كذلك يقلل قيام الليل من مخاطر تخثر الدم في الوريد العين الشبكي، لأنه أحيانا بيحصل له بطء في سريان أثناء النوم، ولزيادة اللزوجة الدم بسبب قلة تناول السائل، والواحد نايم، بل واحد نايم ما بياخدش السوائل. طيب يؤدي قيام الليل إلى تحسن وليونة عند مرضى التهاب المفاصل المختلفة. يلا بتوع الكورة قيموا الليل شوية، سبحان الله، سواء كانت روماتيزمية أو غيرها نتيجة الحركة الخفيفة والتدليك بالماء عند الوضوء. وبعدين ده صلاة، واحد يقول لي ده أنا هصلي عشان الحاجات دي، يا أخي اتك الله، إحنا بنقول لك عشان تثق، ومش هو ده اللي يخلينا نثق في الله، إحنا مؤمنين عقيدتنا سليمة. قيام الليل علاج ناجح لما يعرف باسم مرض الإجهاد الزمني، لما يوفره قيام الليل من انتظام في الحركة ما بين الجهد البسيط والمتوسط الذي ثبتت فعاليته في علاج هذا المرض. ويؤدي قيام الليل إلى تخلص الجسد مما يسمى بالجليسيرات الثلاثية، وده نوع من الدهون، لأنه بيتراكم في الدم ويعمل مشاكل كبيرة جدا، خاصة لمرضى القلب وغيرهم، ويحدث يعني إصابة بأمراض شرايين القلب التاجية بنسبة 32%، ومع ذلك قيام الليل بيقلل الحاجات دي. يقلل قيام الليل من خطر الوفيات بجميع الأسباب، خصوصا الناتج عن السكتة القلبية والدماغية، قيام الليل، ويقي من بعض أنواع السرطانات. كذلك يقلل قيام الليل من مخاطر الموت المفاجئ بسبب اضطراب القلب وضربات القلب لما يصاحبه من تنفس هواء نقي خالي من ملوثات النهار، وأهمها عوادم السيارات وسبحان الله ومسببات الحساسية. قيام الليل ينشط الذاكرة. يلا يا طلبة، يا لمن تطلبون العلم، وأحيي من هذه القناة الطيبة طلبة العلم المخلصين اللي لقيتهم في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، ومنهم والله من سافر خلفنا، أقول لهم تحياتكم وصلت لفضيلة الشيخ والقناة الطيبة، وجزاكم الله خيرا على ما قدمتموه من عبارات طيبة ودعوة جميلة لنبذ الفرقة والجدل الذي انتشر كثيرا بين يدي طلبة العلم. وأقول لهم تفرغوا لميزانكم أمام الله، ما بقولش للحبايب اللي بلغوني إنهم تخلصوا من هذه التفاهات، أقول تفرغوا لميزانكم أمام الله، وأسأل الله جل وعلا أن يثقل ميزانكم. فقد قال لي بعض الأحبة إن إحنا نفسنا نرقق قلبنا، بقى طلبنا العلم كثيرا لكن كثر الجدل، هذا فعل وهذا فعل، قيل وقال. لا، انظر إلى رصيدك بين يدي الكبير المتعال. كثير وكثير من الفوائد، لكنني أقول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير والله. الله يجزيكم كل خير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك، ربنا يبارك. بقول لحضرتك لو سمحت، هو بالنسبه لقيام الليل المفروض الانسان ينام وبعدين يقوم يصلي قيام الليل، ولا عادي ممكن لو بيسهر مثلا الساعه 1 او 2 يصلي برضه؟ لا باس ان شاء الله، عادي جدا ان شاء الله. وكنت عايزه اقول لحضرتك حاجه ثانيه. اتفضلي. بالنسبه للمصارعه وكده، كنت عايزه بس، هو انا عندي ابني عنده 12 سنه وهو كويس الحمد لله وبيعرف ربنا وكل حاجه وبيصلي، بس هو انا عايزه يعني اخليه يمتنع عن الموضوع بتاع المصارعه ديت، عشان انا بقول له دول الكفار هم اللي عاملينها، يعني هم بيرونا بالحاجات ديت وكده. نعم. فكنت اسالك الدعاء واسالك ان انت ايه تكلمه وهو قاعد قدامك دلوقتي، وبكره عنده امتحان رياضه ان شاء الله في السفاره احنا في السعوديه. نعم. وتدعي له ربنا يوفقه ان شاء الله. حاضر حاضر ان شاء الله يا رب. وتدعي لزوجه ربنا يكرمك يا شيخ كده ان شاء الله في قيام الليل برده، وما تنسناش في الدعاء، وبنتي ومسلمين اجمعين يا رب يشفيهم جميعا. اسال الله جل وعلا ان يعطيك سؤلتي من الخير، وان يبارك لك في زوجك وابنائك. وكل حبيب بقى سيبك من الموالاه لاهل الكفر، انت عندك حبيبك النبي محمد امشي وراه، واسال الله جل وعلا ان يبارك فيك ويحفظك ويوفقك يا رب العالمين. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك؟ نحمد الله. بشكرك على هذا البرنامج يا رب يجعل في ميزان حسناتك. وأنت كذلك يا رب العالمين. إذن ربنا يرزقك من حسن الخاتمة. اللهم أمين ونحن كذلك والسامعين من الموحدين. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن عندي سؤال. اتفضل يا أخي الحبيب. هل يمكن قيام الليل لدي فوائد يمكن أقيمها في الليل؟ الثاني ثاني سؤال. نعم. السؤال عن دفن الميت. دفن الميت في كيف؟ لا أسمع. لا لا لا أسمع. ما طيب اتصال آخر. حاول تدلوا إن شاء الله التليفون من كنترول الله يكرمكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودة الحميدة يا شيخنا الحبيب. الله يرفع قدرك يا شيخ رجب. الله يرفع قدرك يا مولانا. الله يسعدك ويبارك فيك. والله يشتقنا بك كثيرا. ربنا يتقبل يا شيخنا. الله يبارك لك. ربنا يتقبل يا حبيبي. رفع الله. الله أن يرزقك الإخلاص ويوفقك الجميع. يا رب احنا انت يا حبيبي. الله يبارك لك يا ابو انس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الاحبه الكرام طبعا يعني في المره الماضيه الحلقه اللي قبل ما اسافر كان في ناس بدات تسالني اسئله وبعدين تكلموا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم والضفائر وغيرها. هو انا ما اردتش ان اجاوب اجابه مختصره لان طبعا في ضابط لمساله بعض الناس بيحاولوا يقلدهم سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير النظر الى عرف قد تغير. وكنت عاوز اوسع في المساله شويه لكن الوقت احيانا بياخدنا. واللي طلبوا القصائد سبحان الله برضو ما اسعفناش الوقت. منهم ناس والله في الحرم من سوريا والاردن او اخ فاضل يعني يعتبر طاردني حتى اسجل له بعض القصائد كده في واسال الله ان يحفظه يا رب العالمين. المهم انا عاوز قبل ما نختم الحلقه ناخد الهدية من النبي محمد. مين بقى هيصلي على النبي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هدية هدية. وسبحان الله هي من عند رسول الله وهي سنة غالية ومكافأة ثمينة. اسمع الكلام ده هوت عشان يلي ما بتقدرش تقيم الليل بسبب من الأسباب تاخد الفايدة دي وتحيي سنة غائبة ونطلع النهاردة بفائدة. لأن احنا عاوزين في كل حلقة نعطي شيء عملي نطبقه. أيها الأب الفاضل، أيتها الأم الطاهرة، أختي الغالية وأخي الحبيب، ركز معايا في هدية النبي محمد. نصلي اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن الحبيب الرسول النبي قال: من تعار من الليل، اسمع، من تعار من الليل أي أرق واستيقظ، يعني حصل له أرق واستيقظ. تاني وركز، من تعار من الليل. لو هنطلع النهاردة بالفايدة ده مية مية ننشرها الله يكرمكم. قال الحبيب النبي في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، اللي بتقلب كده روح قايم، فقال لا إله إلا الله، ركز واكتب أو في الإعادة ابقى اكتب، من تعار من الليل، لسه بتقلب كده، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. تاني الحديث ده، لأنه حديث جميل جدا والناس غفلانة عن الكلام ده. كم من مرة الواحد يتقلب ويقوم وأول ما يتقلب: يا جنبي، يا رقبتي، هاتيلي شوية مية. يا حبيبي كل الكلام ده حلو، بس خلي بالك من الكلام العظيم ده، هتقول يا رب هيستجاب ليك. خلي بالكوا بقى هنا مسألة الاستجابة، يعني قعدنا نطور في شرح الحديث سبحان الله. يعني لم نجد حكاية ضبط الشروط في الدعاء. يعني يقول لك سبحان الله، يقول لك لازم يكون متوضي، لازم يكون مطعمه حلال مشروب. يا حبيبي حديث النبي واضح وصريح، يمكن الدعوة دي اللي تخلصك من كل الحاجات التي أعاقت طريق التوبة. فاسمع كلام النبي محمد، من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يعني هتقول يا رب اغفر لي اغفر لك، دعوت الله يستجيب ليك. وصور الاستجابة كما نعلم. ايه رأيك بقى؟ كلام بسيط جدا. هدية النبي انشرها، الله يكرمك. لما تتقلب قول الكلمتين دول، اكتبهم تحت المخدة، اول ما تتقلب روح شديتهم كده واقرأ، قولهم بسرعة، قول يا رب اغفر لي، وادعي بأي حاجة إلا بقطعة رحم أو إثم. أيها الأحبة الكرام، ليل الصالحين كن على ضربهم، سهر المفسدين ابتعد عن طريقهم، فلله در أقوام قال عنهم بعض الصالحين. وأختم بهذه المقولة، اسمع رحمني الله وإياك. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما، لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليل ونهارهم لا يبرحون صياما، فسيفرحون بورد حوض نبيهم وسيسكنون من الجنان خياما. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، والله العظيم جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربنا يديك طول العمر، ربما تأتي النهاية. السلام عليكم ورحمة الله.